ظاهر الحديث أن الولد للفراش مطلقة ما دام فيه نزاع. نعم زهير. إيه نعم، لا تجب التوبة، لأن الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانة مشركة، والزانة لا ينكح إلا زان أو مشرك، لا بد من التوبة. سلامة. الحين قضينا الآن، دخلت الأسئلة. نعم. لكن التاب، وقد قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه أولى. نعم. كل الحدود، كل الحدود من تاب منها قبل أن يقدر عليه فإنه يرفع عنه الحد. بل ظاهر حديث ماعز أنه إذا تاب ولو بعد الشروع في إقامة الحج عليه قبلت توبته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. هل يظهر أن الولد لا يثبت بالقافية؟ إيش؟ أن الولد لا يثبت بالقافية. إيه. نعم. هذه من الفوائد. هذه من الفوائد. ما ذكرنا الفوائد. لكن نبهنا عليه إن شاء الله. نعم. إذا كان لا إذا كان يمكن أن يكون منه فنفيه حرام، إذا كان لا يمكن أن يكون منه فله أن ينفيه، بل قد يجب عليه أن ينفيه. نعم. أحسن الله إليكم. المسبية. إيش؟ المسبية إذا كانت حاملة، المسبية إذا كانت حاملة وعاشت في ولد، هل هو حر نظرا لحال أبيه من قبل أو هو عبد نظرا لحال أمه أو متى نشأت به؟ نشأت به وهي حرة، إذن فيكون حرا. لكن هل يتبعها في السبي؟ الظاهر نعم يتبعها في السبي، يكون من جنس الذرية، إنما هو في الأصل خلق حرا. نعم. ما تقولون فيها؟ تبرئت في أثناء الحيض. أي قصدي نعم سبيت في أثناء الحيض، فهل تستبرئ بحيضة جديدة أو تكمل الحيضة اللي فيها؟ تكمل لا شك، لكن هل نحتاج إلى حيضة أخرى؟ نعم. يعني أما من جهة المعنى فالأمر كما قلت كما قلتم، وأما لفظ الحديث حتى تحيض حيضة فلا بد من حيضة كاملة، وهذا أحوط، مقدم الأحوط هذا. نعم. بحيضة لا، هذه نصف حيضة، هذه نصف حيضة ما في إشكال. إيه، لكن إذن معناه تلغى. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما سبق بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الولد للفراش، فبماذا يثبت الفراش بندر؟ مطلقا ولا فيه التفصيل؟ لا ما حضرت. نعم. شراف الشرافي في التفصيل بالنسبه ثلاث اقوال بالنسبه للحره وللأمة قول، اما الحره يا شيخ فقيل ان الحره متى تكون في الأمة؟ متى تكون في راشا؟ تكون في راشا بالجماع. نعم. والحره قيل ان لمجرد العقد، وقيل لا بد من الجماع، وقيل بالعقد وان كان الجماع.